قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور حتى يكونوا في بطون الألحاد مطمئنين وعند قيام الأشهاد من الآمنين وإلى أعلى درجاتك طائبين اللهم واللهم وكلهم اللهم إنهم عبادك اللهم إنهم عبادك الفقراء إلى رحمتك وأنت الغني عن عذابه اللهم أنت الغني عن عذابه اللهم إن كانوا محسنين فأنت أهل الجود والكرم اللهم إن كانوا مسيئين فتجاوز عن سيئاتهم اللهم إن كانوا مسيئين فتجاوز عن سيئاتهم يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم واجمعنا بهم في الفردوس الأعلى اللهم واجمعنا بهم في الفردوس الأعلى اللهم ولا تحرمنا اللهم ولا تحرمنا لقياهم في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم أبدلهم نورا خيرا من نورهم وأزواجا خيرا من أزواجهم وأهلين خيرا من أهليهم يا رب العالمين اللهم واجعل قبورنا بعد فراقنا لهذه الدنيا خير منازلنا اللهم وافتح لنا ضيق ملاحدنا اللهم وافتح لنا ضيق ملاحدنا اللهم يمن كتابنا اللهم يمن كتابنا وبيض وجوهنا وثبت أقدامنا ويسر حسابنا اللهم ويسر حسابنا اللهم واجعلنا ممن يحاسب حسابا يسيرا فينقلب إلى أهله مسرورا اللهم وارزقنا ثواب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم والشرب من حوضه ومن يده الشريفة يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم يا هازم الأحزاب ويا منزل الكتاب ويا مجري السحاب يا من خلق آدم من تراب يا من هو على كل شيء قدير يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك المجاهدين اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان اللهم اجمع كلمتهم ووحد صفوفهم واعل رايتهم اللهم وانقذ مقدساتنا من عبث العابدين وعدوان المعتدين اللهم وانقذ المسجد الاقصى من براثن اليهود الغاشمين اللهم وانقذ المسجد الاقصى من براثن اليهود الغاشمين اللهم واجعله شامخا عزيزا الى يوم الدين يا رب العالمين اللهم واخرج اليهود منه أذلة طاغين اللهم وارزقنا فيه صلاة قبل الممات اللهم وارزقنا فيه صلاة قبل الممات يا رب العالمين اللهم انصر اخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين وفي العراق وفي الشيشان وفي كشمير وفي كل مكان اللهم ارحم ضعفهم وارفع الضر عنهم والبأس عنهم يا رب العالمين إلهنا وربنا غربت الديار وزلقت الأعراض وشرد الأطفال والنساء وهؤلاء اليهود قد ظلموا وطغوا وتجبروا وعتوا وطغوا في الأرض الفساد وظنوا أن لا رقيب ولا عتيد وظنوا أن لا رقيب ولا عتيد اللهم فأظهر عليهم جبروتك وكبرياءك اللهم الأفاضل عليهم جبروتك وكبرياك. اللهم وأهلك اليهود ومن عاونهم والنصارى ومن ناصرهم. اللهم لا تجمع لهم راية واجعلهم لمن خلفهم آية. اللهم كد اللهم كدهم وانصر بهم. اللهم مزقهم تمزيقا وفرقهم تفريقا. اللهم فرقهم شجر الأدب. اللهم واجعلهم للناس آية.